بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا التاسع من باب الصلاة من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في باب المواقيت. وكان من المسائل التي أخذناها بالأمس ما يتعلق بمسألة هل لكل صلاة من الصلوات الخمس وقتان؟ فكان الجواب أن لكل صلاة من الصلوات الخمس وقت اختياري، ويقال له أول وقت الصلاة ووقت اضطراري وهو آخر وقت لها. وهل هو في كل الصلوات الخمس؟ ما يتعلق بالعشاء والظهر والعصر فهذا بالإجماع لا خلاف بين أهل العلم، وأما الخلاف فقد وقع فيما يتعلق بصلاة الفجر وأيضا صلاة المغرب، هل لها وقتان اختياري واضطراري أم لها وقت واحد وهو الاختياري؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن لكل فرض من الصلوات الخمس وقتان، وقت اختياري ووقت اضطراري، وقت أول ووقت آخر. فالفجر وقته الفجر الصادق، فإذا طلع الفجر الصادق هذا وقت صلاة الفجر الاختياري، ويمتد إلى قبل طلوع الشمس وهذا يسمى وقت اضطراري. وهكذا الظهر وقته الاختياري عند أن تزول الشمس، ويكون وقته اضطراري الذي هو الآخر إلى متى؟ إلى قبل دخول صلاة العصر، على خلاف بين أهل العلم، وبعضهم يقول إلى قبل الغروب، والمغرب أول ما تغرب الشمس وقته الأول الاختياري، إلى متى؟ إلى وقت دخول صلاة العشاء، إلى قرب دخول وقت صلاة العشاء. متى يكون وقت صلاة العشاء؟ بعد مغيب الشفق الأحمر. ووقت صلاة العشاء وقته الأول عند مغيب الشفق الأحمر، هنا وقت صلاة العشاء. الآن بكم يقدر؟ بعضهم قدره الآن بساعة، قدره بساعة بين المغرب والعشاء، ويمتد وقته الاضطراري إلى متى؟ وقته الاضطراري وقت العشاء الآخر. خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إلى منتصف الليل، ومنهم من قال إلى قبل طلوع الفجر الصادق. طيب، وما هو أفضل في تأدية الصلاة، الوقت الأول وإلا الوقت الآخر؟ المأمور به شرعا هو الوقت الأول، الوقت الاختياري، لحديث ابن مسعود الذي في الباب قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحق إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. جاء في بعض الروايات: أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها، هكذا جاء في بعض الروايات، الصلاة لأول وقتها. حديث أم فروة: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال: الصلاة لأول وقتها. قد تقدم معنا أن الحديث يحسنه العلامة الألباني، يحسنه لغيره العلامة الألباني رحمه الله. وقلنا وقته الأول أفضل لأن هذا الذي جاء به الدليل، كما في حديث جابر أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه أوقات الصلوات، وحديث جابر في الصحيح المسند للإمام الوادعي، وأيضا حديث الباب تدل على أن الأفضل والأصل وجوب تأدية الصلاة في أول وقتها، لقول الله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الأصل تأدية الصلاة في أول وقتها، في وقتها الاختياري، وقد يخرج عن هذا الأصل متى؟ من يجمع بين الصلاتين، المعذور والمسافر، المريض، المعذور يدخل فيه المريض وغيره، وأيضا المسافر، فإذا هو سيؤخر صلاة الظهر إلى أن يجمعها مع العصر، أو يؤخر صلاة المغرب إلى أن يجمعها مع العشاء أو العكس من ذلك، صلاة العصر مع الظهر فيكون جمع تقديم، أو يقدم صلاة العشاء مع المغرب. إذن قد نخرج عن هذا الأصل الذي هو أفضلية تأدية الصلاة في أول وقتها. متى نخرج عن هذا الأصل؟ كما سمعت في الجمع بين الصلاتين، وأيضا الثاني صلاة العشاء تأخيرها إلى منتصف الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وأيضا صلاة الظهر تؤخر إذا اشتد الحر إلى قبل صلاة العصر، أو إلى أن تذهب شدة حرارة الشمس. أنت تعرف أن الشمس إذا كانت في كبد السماء تكون شديدة الحرارة، خاصة في أيام الحر، وتخف هذه الحرارة والشدة بعد الزوال، مثلا في تقديرنا هذه الأيام بساعة بساعتين. وهنا شرع صلاة الظهر في وقتها الاضطراري. فإذا خرجنا عن الأصل الذي هو الأول، وهذا الوقت جاء الدليل في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وأما من يؤخر الصلاة بغير عذر إلى آخر وقتها فهذا عاصي ولا يجوز ذلك. الله يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فيجب عليه أن يصلي جماعة، ويجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها. يجب المبادرة للصلاة في أول وقتها وجوبا. وليس المراد من قوله أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها أن هذا من باب الاستحباب، لا، فهذا إنما يدل على أن من أتى بالصلاة في أول وقتها أتى بالواجب، ومع هذا الواجب يحبه الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربي عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فليس المراد من قوله أحب الأعمال إلى الله أن هذا من باب الاستحباب أن يصلي الصلاة لأول وقتها، وإنما هو للوجوب لأدلة أخرى. ومن قام بهذا الواجب وهذا الفرض أتى بشيء يحبه الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت أحاديث في فضل الصلاة لأول وقتها، جاء في ذلك أحاديث كثيرة ولا تثبت. والأصل في أفضلية ذلك ما تقدم، حديث ابن مسعود وحديث أم فروة وغيرها من الأحاديث، وأيضا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول وقتها وحثه وترغيبه بذلك، وأيضا لقول الله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وليس العمد على هذه الأحاديث الضعيفة. ومن تلك الأحاديث ما جاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والآخر عفو الله. هذا عن ابن عمر، رواه الترمذي برقم 172، وفيه يعقوب ابن الوليد الأزدي كذاب يضع الحديث. العلة الثانية عبد الله بن عمر العدوي، وهو حديث موضوع، حديث ابن عمر هذا موضوع. وجاء حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الوقت رضوان الله، ووسط الوقت رحمة الله، وآخر الوقت عفو الله. وهذا رواه الدارقطني في سننه برقم 974. هذا فيه عبيد بن القاسم التيمي والضاع. العلة الثانية الحسين بن حميد الخزاز، وهو أيضا وضاع، وفي الإسناد أيضا مجاهيل، وهو موضوع، هذا أيضا موضوع. أيضا مما جاء في ذلك عن رجل من بني عبد القيس يقال له عياض، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بذكر ربكم وصلوا صلاتكم في أول وقتكم، وصلوا صلاتكم في أول وقتكم فإن الله يضاعف لكم. هذا رواه الطبراني في الكبير برقم 1013، وفيه سليمان ابن داود الشاذكوني والنهاس ابن قهم ومحمد ابن سعد القيسي، وكلهم ضعفاء وبعضهم وضاع، وهذا أيضا موضوع. وأيضا مما جاء في ذلك عن أبي محذورة، أيضا جاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل أول الوقت على آخره كفضل الآخرة على الدنيا. رواه أبو نعيم في أخبار أصفهان المجلد الأول صفحة 444، وهو في مسند الديلمي. ما معه، إيش معه من مسند هذا الديلمي؟ مسند الفردوس. هذا الحديث ضعيف أيضا، فيه بعض المجاهيل. حديث عبد الله بن مسعود وهو أيضا ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: وعزتي لا يصليها عبد لوقتها إلا أدخلته الجنة، ومن صلى لغير وقتها إن شئت رحمته وإن شئت عذبته. وهذا رواه الطبراني في مسند الشاميين برقم 861، وإسناده مظلم فيه مجاهيل. وبهذا انتهينا من الأحاديث التي جاءت في فضل الصلاة لأول وقتها وهي ضعيفة، يغني عنها ما تقدم. طيب، إن أردت هذه الأحاديث تجدها، انظر ضعيف الترغيب والترهيب مجلد الأول 121. مسألة: متى وقت دخول صلاة الفجر؟ أجمع أهل العلم على أن أول وقت صلاة الصبح هو طلوع الفجر الصادق. ما هو الدليل؟ الدليل أحاديث كثيرة، من تلك الأحاديث ما جاء عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة، فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، فقوله حين انشق الفجر أي حين طلع الفجر الصادق، أي حين طلوع الفجر الصادق. وأيضا حديث جابر في تعليم جبريل مواقيت الصلاة، صلى جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الصلوات، فصلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات. وفيه قال: ثم أتاه حين انشق الفجر، أي عند طلوع الفجر. وهذا الحديث رواه النسائي في الصغرى برقم 514، صححه الإمام الوادعي في الصحيح المسند المجلد الأول 174. وأيضا مما يدل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في بيان أوقات الصلوات، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، أي طلوع الفجر الصادق. فهذا رواه مسلم برقم 613. أيضا الله يقول في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي إلى أن يطلع الفجر الصادق. مسألة: كيفية معرفة طلوع الفجر؟ وهذه من المسائل المهمة والتي ينبغي على طالب العلم أن يضبطها، بل قد يجب عليه ضبطها فيما إذا تصدر في الأذان أو كان في مكان لا يقيم الصلاة إلا هو، هنا قد يجب عليه معرفة أوقات الصلوات ككل ومنها صلاة الفجر، لكن معرفة طلوع الفجر هذا لا يتقنه إلا الحذاق، وليس كل أحد يتقن ذلك. وقد ألفت رسائل في بيان هذا وكتب في هذا الشأن، وأحسن ما يعرف هو التطبيق العملي. أنا أعرف الكثير من طلاب العلم لا يتقن هذه المسألة، وربما له سنين وما استطاع أن يميز معرفة طلوع الفجر الصادق، معرفة طلوع الفجر الصادق ينبغي أن يضبط طالب العلم ذلك. والأصل في هذه المسألة أن للفجر وقتان، وقت كاذب ووقت صادق، فلهذا يختلط على من لا يميز فيظن أن مجرد الإضاءة مجرد الضوء الذي يظهر أنه هو الفجر، وهذا كما سمعت قد يسبب له صلاة في غير وقتها، وقد يمتنع عن الطعام والشراب في غير وقته إن أراد الصيام، وإن شاء الله نبين ذلك. يعرف الفجر الصادق بثلاثة أمور. الأمر الأول، يمتد النور شمالا وجنوبا مستطيرا بالراء، لأنه سيأتي معنا التفريق مستطيلة، فرق بين مستطيل ومستطير، واضح؟ مستطير مسطرة بخلاف الكاذب، يمتد النور طولا مستطيلا فلا يكون في الشمال ولا في الجنوب. الأمر الثاني مما يعرف به الفجر الصادق، الفجر الصادق لا ظلم بعده بخلاف الكاذب، فإنه يأتي بعد النور ظلمة، أي يأتي بعد الإضاءة ظلمة، فهو يوهمك أن الوقت قد دخل، وفي حقيقة الأمر يتغير قليلا ثم يصير يعود إلى الظلمة. قلنا فيأتي بعد النور ظلمة ويزول الضوء، يعني ما عاد يصير، خلاص يصير الجو في ظلمة، يذهب ذلك الضوء والنور. الأمر الثالث الذي يعرف به الفجر الصادق أن الفجر الصادق يتصل ضوءه بالأفق، ينتشر طولا وعرضا. ما معنى ينتشر طولا وعرضا؟ شمالا وجنوبا. وأما الكاذب فيتخلله ظلمة، يظهر الضوء من جهة معينة لكن شمالا وجنوبا مستطيلا يتخلله ظلمة، هذا معنى، واضح؟ طيب، لماذا قلنا من الأهمية بمكان معرفة أوقات الصلوات عامة وخاصة صلاة الفجر، وقت دخول صلاة الفجر، وقت دخول الفجر الصادق، لأنه يتعلق بذلك مسائل. من هذه المسائل المتعلقة، أولا الصلاة، فربما لو لم يتقن لصلى في غير وقته ظنا منه أن هذا الفجر هو الصادق، وأيضا يتعلق بالصوم، فربما ترك الأكل والشرب ظنا منه أن هذا هو وقت دخول الفجر الصادق فيمنع نفسه من الطعام والشراب، أو المرأة الحائض تطهر قبل صلاة الفجر فيظن أن هذا هو الفجر الصادق فلا تصلي العشاء، ربما تركت صلاة العشاء، هذا واضح، وهو يكون وقت صلاة العشاء يمتد إلى قبل دخول الفجر الصادق. هذه العلامات لا يمكن تنزيلها في الأماكن التي تنتشر فيها الإضاءات في المدن المضيئة، وإنما تستطيع أن تطبقها في أماكن بعيدة عن الأضواء، في الصحاري البعيدة، في القرية، أماكن ليس فيها إضاءة. وقد جاء ما يدل على أن الفجر يسمى فجر أول وفجر ثاني، أو فجر صادق وفجر كاذب، جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفجر فجران، فجر يحرم فيه الطعام. كيف يحرم فيه الطعام؟ محرم أكل الطعام، يعني إذا أراد أن يصوم يحرم أن يأكل ويشرب، يتوقف. قال: فجر يحرم فيه الطعام، أي لمن أراد الصيام، وتدخل فيه الصلاة، أي صلاة الفجر، وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام. تحرم فيه الصلاة يعني صلاة الفجر لا يصليها، أما قيام الليل له أن يصلي، هذا هو المقصود. ويحل فيه الطعام، أي إذا أراد أن يصوم يأكل ويشرب إلى أن يدخل وقت صلاة الفجر، لقول الله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث، اختلفوا في رفعه ووقفه. رواه الحاكم في مستدركه المجلد الأول صفحة 191، والصحيح هو الوقف، ورجح عدد من الأئمة الموقوف، أي من قول ابن عباس. قال ابن خزيمة رحمه الله: لم يرفعه في الدنيا غير أبي أحمد الزبيري، أي خالف فيه الرواة الذين رووا الحديث موقوفا عن ابن عباس، فهو خالفهم ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو أحمد هو محمد ابن عبد الله الزبيري، وقد رواه من طريق الثوري، وروايته عن سفيان الثوري فيها أخطاء، فهو وهم في هذا الحديث، إذا روى عن سفيان الثوري فهو يهم. طيب، قلت أبو أحمد الزبيري هو محمد بن عبد الله الزبيري، وقد رواه من طريق سفيان الثوري، وروايته عنه فيها أخطاء وأوهام. قال الحافظ ابن حجر في التقريب في ترجمة أحمد الزبيري: ثقة ثبت، إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري. والإمام الألباني أقر كلام ابن خزيمة في الصحيحة، وجاء بنحوه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الفجر فجران، فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان. ما هو السرحان يا أبا داود؟ الذئب، أي كذيل الذئب. فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا تحل الصلاة فيه، أي صلاة الفجر لا تحل، أي ليس بوقتها، فربما صلى صلاة الفجر في ذلك الوقت وقت الفجر الكاذب، فيفوته الصلاة لهذا الفرض في وقته الحقيقي. قال: فلا تحل الصلاة فيه، ولا يحرم الطعام، أي لمن أراد الصيام. وأما الذي يذهب مستطيلا في الأفق، أي في السماء، مستطيلا أي يمتد طولا في السماء، لا يكون شمالا ولا جنوبا على ما تقدم، لا يكون مستطيرا بالراء. وأما الذي يذهب مستطيلا في الأفق فإنه يحل، وأما الذي يذهب مستطيلا في الأفق فإنه، أي نحن الأول قلنا الفجر الكاذب، نعم، أما هذا مستطيرا، نعم. وأما الذي يذهب مستطيرا في الأفق، يعني مستطيرا بالراء، أي ينتشر شمالا وجنوبا الضوء النور، فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام، أو يحمل قوله وأما الذي يذهب مستطيلا في الأفق، يحمل على ما إذا انتشر شمالا وجنوبا وطولا في الأفق، يعني إن حمل على هذا الضبط. وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه المجلد الأول 191، وقد اختلفوا في وصله وإرساله، فمنهم من يرويه مرسلا منقطعا، ومنهم من يرويه متصلا. والإمام الألباني يصحح حديث جابر هذا، لم يعرض إلى تضعيفه، فلعله يصححه مع حديث ابن عباس، مع الموقوف عن ابن عباس. انظر الجامع الصغير المجلد الثاني صفحة 788، ورأيت فتوى للإمام الوادعي رحمه الله أيضا يصحح هذا الحديث، حديث جابر وحديث ابن عباس. سئل عن الحديث عموما أو عن معنى الحديث عموما، فقال هو حديث صحيح كما في مجموع الفتاوى للإمام الوادعي رحمه الله. ولعل الحديث يصح أن يكون حسنا لغيره أو صحيحا لغيره. الموقوف عن ابن عباس، وهذا الذي جاء عن جابر إن قلنا بأنه مرسل، أو قلنا بأنه نعم غير موصول، غير موصول بمعنى فيه انقطاع أو إرسال، فعلى كل حال لا بأس أن يكون صحيح لغيره حديث جابر وحديث ابن عباس. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.